النبع المسحور، إعداد حسن ناجي. كان يا مكان في سالف العصر والأوان زوجان عجوزان. كانت الزوجة تهتم بشؤون البيت، أما الزوج فكان يقوم بجمع الحطب من الجبال. سار كل شيء في حياتهما على ما يرام، سوى أنه لم يرزق بأبناء، وهذا أحزنهما كثيرا. ذات صباح صيفي وبينما الرجل يستعد للذهاب من أجل جمع الحطب، نظر إلى زوجته وقال: ما لي أراك حزينة أيتها العجوز؟ تنهدت العجوز قليلا وقالت له: وكيف لا أحزن وليس لدينا ابن أو ابنة؟ نظر إليها العجوز بحزن عميق وخرج دون أن يقول شيئا. وصل العجوز إلى الجبال وأخذ يجمع الحطب حتى أصابه التعب. بدأ يبحث عن مكان يرتاح فيه ويتقي حر الشمس، فوجد كهفا صغيرا تغطي الشجيرات الكثيرة بابه. دخل، وحينما جلس سمع خرير ماء. نظر حوله فإذا بنبع يتفجر ماؤه صافيا. اقترب من النبع وراح يشرب، وبعد أول رشفة انتصب ظهره المقوس وهدأت رجلاه المرتجفتان وسرى دم حار في عروقه. صاح العجوز: يا للعجب، ما هذا؟ هل أنا في منام؟ ثم مد يده ليمسح لحيته فاختفى الشيب منها. فرح العجوز كثيرا، فقد عاد إليه شبابه، فشرب رشفة ثانية، وفي اللحظة نفسها اختفت من وجهه التجاعيد، فراح يضحك ثم قال بصوت غنائي: لقد عدت شاباً، لقد عدت شاباً، ها ها لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لقد عدت شاباً. انتهت الزوجة من أعمال البيت وذهبت كالعادة لملاقات زوجها ومساعدته في حمل الحطب. سارت في الطريق الذي تسير فيه دائماً، فرأت شاباً من بعيد يتجه نحوها فأوقفته لتسأله: هل رأيت على الطريق رجلاً عجوزاً يحمل حطباً؟ ضحك الشاب بصوت عال: تقولين رجلاً عجوز؟ استغربت الزوجة العجوز من قوله وضحكه، بينما أكمل الشاب كلامه: هل صحيح أنك لم تعرفي زوجك كيم؟ حدث كيم زوجته بكل ما جرى وأخذها معه إلى النبع العجيب. شربت العجوز رشفتين فعادت صبية صغيرة. في طريق العودة ضحك كثيرا ولعب كثيرا، وحينما اقترب من البيت وجدا جارهما يقف أمام بيته، فقال كيم: مساء الخير يا جارنا العزيز. لم يعرفه الجار. اقترب كيم منه وقص عليه ما جرى لهما. فرح الجار كثيرا وقال: دلني على النبع المسحور، دلني، أريد أن أعود شابا، دلني. وصف كيم له طريق النبع، فلبس جاره قبعته الكبيرة ثم أسرع نحو الجبل. وحينما وصل إلى المكان رشف من الماء رشفة أولى ثم ثانية، فعاد شابا. وقف قليلا ثم قال: أريد أن أصبح أصغر عمرا من كيم. شرب رشفة ثالثة فعاد صبيا ثم قال: ما أطيب هذا الماء، سوف أشرب رشفة رابعة. في صباح اليوم التالي ذهب كيم إلى بيت جاره فلم يجده. خاف كيم وتساءل في نفسه: هل حدث معه شيء ما؟ هل ضاع في الغابة؟ ركض كيم نحو النبع، وهناك رأى ثياب جاره وقبعته الكبيرة. بحث عنه في كل مكان فلم يجده. نادى عليه بأعلى صوته: أيها الجار العزيز، أيها الجار العزيز، أين أنت؟ لم يسمع كيم سوى صدى صوته، ثم اتجه نحو القبعة فرفعها، ويا لها من مفاجأة. طفل صغير نائم بعمق تحت القبعة. هز كيم رأسه وقال: لقد تصرفت بطريقة خاطئة. ماذا فعلت بنفسك؟ ولكن الحمد لله الذي رزقنا بطفل. لف كيم الطفل بالثوب ثم وضعه في القبعة ليحمله إلى المنزل. وهناك، وحينما رأته زوجته فرحت كثيرا وحمدت الله، ثم قالت: منذ زمن بعيد وأنا أحلم بطفل. وهكذا صاروا ثلاثة يعيشون معا، ومع الأيام نسوا أمر النبع المسحور. انتهت الحكاية، وسقطت ثلاث تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.